لكنه سيذكر صلى الله عليه وسلم صفة من أسوأ الصفات والقبائح في الأجيال المبتعدة عن دين ربها. يبقى من علامات الساعة، فقال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه. منه الضمير في منه يعود على المال، عن مساوئ الأزمنة المتأخرة من الأمة، فإنه لا يقصد أن الأمة كلها قد انحرفت وضلت، فهذا مستحيل أبدا، لأن الخير باق في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أن الأمة كلها ضلت وانحرفت وفجرت وفسقت ونافقت ورضيت بالباطل، لكن لو أنك بحثت ودققت النظر لوجدت رجالا وصادقين في هذه الأمة، وهم كثير وليسوا بقلة. أمن الحلال لا يعنيهم مقدسات، ولا يعنيهم أرض، ولا يعنيهم عرض، ولا يعنيهم شرف ولا كرامة، إنهم يعيشون كالأنعام، يعيشون كالبهائم الراتعة، بل أنا أعتذر للبهائم. أن هذا الحديث من أعظم المعجزات الظاهرة الباهرة لرسول الله محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. لا، ده بقول لهم ده الدنيا لما تفتح عليكم هتحقدوا على بعض وهتتنفسوا عليه وهتتقتلوا عليه وهتضيعوا وهتموتوا في بعض عشان خاطر ايه؟ وهو ده اللي حاصل للأمة دلوقتي. سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 66، الدرس رقم 66. وحديثنا الليلة هو من أحاديث أشراط الساعة، من أحاديث أشراط الساعة، أي من علامات الساعة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمت بفضل الله عز وجل قبل ذلك عن جملة من الأحاديث في الفتن وفي بعض أشراط الساعة. هذا الحديث له رقم 62، رواه الإمام أحمد في المسند والإمام البخاري في صحيحه وغيرهما، من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان. يأتي على الناس زمان، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتكلمش على زمنه، ولا يتكلم عن القرون الفاضلة عندما يذكر الصفات القبيحة والمساوئ، فإنه لا يعني القرون المفضلة أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والشر نبع بعد ذلك من بعد القرون الثلاثة الأولى المفضلة. لكنه سيذكر صلى الله عليه وسلم صفة من أسوأ الصفات والقبائح. هذه الصفة لا تكون في القرون المفضلة، إنما تكون من أشراط الساعة ومن علامات الساعة في الأجيال المبتعدة عن دين ربها وعن سنة نبيها وعن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه. لا يبالي المرء ما أخذ منه. منه الضمير في منه يعود على المال، يعني لا يبالي أكثر أهل ذلك الزمان. وعندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مساوئ الأزمنة المتأخرة من الأمة، فإنه لا يقصد أن الأمة كلها قد انحرفت وضلت، فهذا مستحيل أبداً، لأن الخير باق في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن غالب الأمة، فالنبي يتكلم عن الغالب، الغالب الأكثرية الأكثر قد انحرفوا وضلوا وابتعدوا، حتى إن من ينظر إلى الأمة من بعيد يظن أن الأمة كلها قد انحرفت، وأن الأمة كلها قد ابتعدت عن دين ربها، وأن الأمة كلها قد تركت دين الله تبارك وتعالى. وليس الأمر كذلك، لأن الخير باق في هذه الأمة. الأمة فيها خير، الأمة فيها رجال، الأمة فيها أبطال، الأمة فيها صادقين، لكن عشان الغلبة لأهل الباطل، لكن لأنه قد استولى أهل الباطل على الأرض واستولوا على الأمة وغلبوا، وانخفت أو ضعف صوت الحق وصوت أهل الحق، فهم لا يظهرون، مش بينين، لكن هم موجودين، موجودين الرجال، موجودون الصادقون، موجودون المخلصون، موجودون، لكن عشان هم ما فيش بإيديهم حاجة. ودي من علامات الساعة أيضا، سنتكلم عنها بعد ذلك في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالكل عندما ينظر إلى الأمة يظن أن الأمة كلها ضلت وانحرفت وفجرت وفسقت ونافقت ورضيت بالباطل، لكن لو أنك بحثت ودققت النظر لوجدت رجالا وصادقين في هذه الأمة، وهم كثير وليسوا بقلة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أي من المال، الضمير في منه يعود عليه، على المال، أمن الحلال أم من الحرام. يعني بالمعنى البلدي كده، هيجي زمان أغلب الأمة، النبي يتكلم عن أغلب الأمة وعن أكثر الأمة، أن الناس في هذه الأزمنة التي يعنيها النبي صلى الله عليه وسلم ما تفرقش معاهم، لا يبالي، يعني لا يبحث ولا يتحرى، لا يهمه الأمر أن يأخذ المال من الحلال أم من الحرام، المهم عند الناس أن يجمعوا المال، من الربا ماشي، من الرشوة ماشي، من الفوائد الربوية ماشي، من الغش والسحت والنار ماشي، وإحنا هنعمل إيه؟ عايزين نعيش، الحياة غالية، الأسعار غالية، العيال عاوزين، فيبقى بيصلي وياخد رشوة وياكل ربا ويغش في البيع والشراء، ولو صنايعي ما يتقيش الله في صنعته وما يتقنش الصنعة ويغش ويجي يصلي في الصف الأول. صار هناك انفصام في شخصية أكثر هذه الأجيال التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت إلى أجيالنا اليوم، لوجدت أكثر المسلمين كذلك، ويا للأسف الشديد أكثر المسلمين في هذا الزمان إلا من رحم الله، لدرجة أنك إن وجدت إنسانا صادقا تعجب، إن وجدت إنسانا أمينا تعجب، إن وجدت إنسانا لا يقبل الرشوة تتعجب، إن وجدت إنسانا لا يتعامل بالربا أو لا يقبل الفوائد الربوية تتعجب، من هذا وما هذا وكيف يعيش، هو مين ده، هو جاي لنا منين، ما كل الناس بتاكل حرام، كل الناس ما بيقولوش حرام بقى، هو ما بيقولش حرام، يقول لك ما كل الناس بتتعامل بالفوائد، كل الناس بتاخد كده، هو ده هو اللي فاهم دينه، هي الرشوة مش عارف ايه، ما كل المصالح ماشية بالرشوة، وكأن الرشوة هي الحلال، وكأن الفوائد الربوية هي الحلال، وكأن الغش هو الحلال، وكأن الحرام هو الحلال، وكأن الحرام صار حلالا، وكأن الحرام صار دينا، وكأن الحرام صار من حق الناس. ولذلك اسودت وجوه البشر، اسودت وجوه البشر، وسواد وجوههم من سواد قلوبهم ومن سواد لقمة الحرام التي يأكلون منها ويعيشون منها. فسدت البيوت، وفسدت الزوجات، وفسدت الذرية، وفسدت حياة المسلمين كلها، واستولى الكفار على بلاد المسلمين، وأذلنا الله للأذلين، وأهاننا للمهانين، وضرب علينا الذلة والمسكنة لمن ضرب عليهم الذلة والمسكنة، فأذلنا لمن هم في الأصل أذلة، وأهاننا لمن هم في الأصل مهانون. كل ذلك بسبب أكل الحرام واستحلال ما حرم الله عز وجل، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما إيه؟ بما كسبت أيدي الناس. طب واللي بيعمله اليهود في غزة ده مش فساد؟ أعظم الفساد، بل أراه من قول الله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ليه؟ لتفسدن في الأرض مرتين. أرى أن هذا من الإفسادة الثانية والأخيرة، وهي أكبر إفسادة في الأرض لبني إسرائيل. إذا ربطت بين قول الله لتفسدن في الأرض وبين قول الله ظهر الفساد في الأرض بما كسبت أيدي الناس، علمت أن الذي يفعله اليهود بسبب ذنوب الأمة، بسبب أكل الربا وأكل الرشوة وأكل السحت والظلم والغش، بسبب انتشار الزنا وأكل الربا واستحلال الربا وترك الصلاة ومنع الزكاة وقطيعة الأرحام وعقوق الوالدين، بسبب إعراض الأمة عن منهج الله وعدم تحكيم الأمة لكتاب الله ولسنة النبي محمد، تحاكمت الأمة إلى كل القوانين النجسة الشيطانية، وجاءوا بها من كل بلاد الكفار، ولم يرضوا بالله حكما، لم يرضوا بالله حكما، ورضوا بالكفار حكاما بيننا. فكيف يرضى الله عنا؟ إخواننا في غزة يعاقبون بذنوبنا، لا أقول يعاقبون بذنوبهم، فإن والله نحسبهم رجالا، نحسبهم أطهارا، نحسبهم أشرافا، لكنهم يعاقبون بذنوبنا نحن وبإعراضنا عن منهج الله تبارك وتعالى. الذنوب يا عباد الله سبب الشر والبلاء والهزيمة والنكسة والهوان والضعف والخسة والندالة واستيلاء الكفار واستيلاء المنافقين على الأمة، كما قال عمر بن الخطاب: يوشك أن تخرب القرى وهي عامرة. قالوا: وبما يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. يبقى من علامات الساعة إن أغلب الأجيال اللي ذكرها النبي ما يفرقش معاهم إن هم يجيبوا المال منين، حلال حرام، أهم حاجة الفلوس تيجي. حتى من المخدرات ماشي، واحنا نقدر نسيب تجارة المخدرات؟ ده بيجيب بيزنس كتير. حتى الأطباء اللي ربنا كرمهم ووسع عليهم بعضهم يموتوا الشباب ويدمروا الشباب ويبيعوا لهم المخدرات في الأجزخانات، مع أن الطب من أشرف المهن الإنساني، لكن تحول بعض الأطباء إلى ذئاب بشري يمصون دماء الخلق ويعيشون على دماء الأمة ويدمرون ويخربون الشباب ويساعدون المحتلين ويساعدون الكفار والمفسدين والمجرمين في إفساد شباب أمة محمد، من أجل أن يجمعوا الأموال ولو على حساب أمة لا إله إلا الله. لا يعنيهم مقدسات، ولا يعنيهم أرض، ولا يعنيهم عرض، ولا يعنيهم شرف ولا كرامة. إنهم يعيشون كالأنعام، يعيشون كالبهائم الراتعة. بل أنا أعتذر للبهائم عندما أشبه بعض الناس بالبهائم، لأن البهائم تسبح ربها سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. هل البهيمة أضرت أخواتها؟ هل البهيمة آذت الناس؟ لكن بعض المسلمين يتاجرون بأمة محمد، يدمرون أمة محمد، يخربون أمة محمد، يسلمون أمة محمد للأعداء. فماذا تفعل بعد ذلك؟ يتاجرون في دماء الشباب، يتاجرون بالمخدرات، يأكلون الربا، يأكلون الرشوة، ينشرون الرذيلة، ينشرون الرذيلة من أجل إيه؟ عايز بيزنس، عايزين فلوس كتير، عايزين نجيب تلاجات وغسالات وبوتاجازات ونبني فيلل ونركب سيارات. سيذهب كل هذا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إن ربك لبالمرصاد والله من ورائهم محيط. طيب ناخد من الحديث ده حضرات درسين اتنين. الدرس الأول أن هذا الحديث من أعظم المعجزات الظاهرة الباهرة لرسول الله محمد، صح ولا لا؟ انت لما تسمع النبي بيقول هيجي زمان على الناس، الناس ما يهمهمش يجيبوا الفلوس منين، اهم حاجة يجيبوا الفلوس، وتنظروا الى حال الوحوش الضارية من البشر الذين ينتسبون الى امة التوحيد والايمان، والاسلام والتوحيد بريء من اشكالهم والوانهم واجسامهم، بل هم عار على امة محمد. عندما تنظر اليهم تقول صدق رسول الله، صدق رسول الله، صدق رسول الله. تروح المصلحة تقضيه، طلع عينك كده اكنه حقه، وانت اللي تبقى موطي راسك وموطي وشك ومكسوف وبياخد الرشوة، عينك الرشوة الملعونة، الملعون صاحبها، التي قال النبي لعن الله الراشي والمرتشي ويأكل الربا، عينك الملعون وآكله، ومع ذلك لا يهمهم الأمر، ويغشون ويسرقون وينهبون ويظلمون ويأكلون المواريث ويأكلون الحرام، ومسك سبحة مترين والله أكبر ويصلي. وإحنا نمثل، إحنا بنمثل على مين يا حضرات؟ يا حضرات هذه أجيال ممثلة، ولذلك خذلها الله عز وجل إلا قليلا منها. أسأل الله ألا يخزلهم أبدا وألا يسلمهم أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن الدرس الأول المعجزة الكبرى للنبي محمد، والدرس الثاني بيان فتنة المال وشدتها على نفوس الناس، وأن حب المال قد يطغي على الدين. قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه إيه؟ استغنى. المال في نفسه مش وحش، بس أهم حاجة تجيبه من الحلال وتنفقه في الحلال وتؤدي حق الله فيه، تجيبه من الحلال وتنفقه في الحلال وتؤدي حق الله فيه، وبعد كل هذا تحذر منه كل الحذر، فإن المال فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه الذي رواه الترمذي وغيره حديث حسن، قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. نعم قال النبي نعم المال الصالح، مع مين؟ مع العبد الصالح. إن كان هيجي لك مال صالح، يعني مال حلال وتؤدي حق الله وتصل به الرحم وتبر به الوالدين وتتقي الله فيه وتخرج حقه وأنت صالح، لا بأس بذلك، لكن احذر كل الحذر، فإن النفوس تتغير، وإن المال يغير القلوب ويغير العلماء ويغير الدعاء ويغير الصالحين، وقلته أفضل من كثرته، لأن الإنسان مع قلة المال يأمن على قلبه وسلامة صدره، يأمن من الطغيان، أما كثرة المال فقد تفسد القلب وتدمر النفس وتطغي النفس وتجعل الإنسان قد ينحرف عن طريق الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على إيه؟ على قصعتها. قالوا أو من قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال إيه؟ حب الدنيا وكراهية الموت، وما كره الناس الموت في سبيل الله إلا لما أحبوا الدنيا، وما أحب الناس الدنيا إلا من كثرة الأموال. لما فتحت الأموال، لما فتحت أموال الخليج وجاء البترول الأسود، شرب الناس الخمور وتاجروا في الزنا والنساء وارتكبوا الفواحش والموبقات والعظائم، ولم يستخدموا أموالهم في نصرة الإسلام وإعزاز المسلمين وفي الفتوحات الإسلامية ونشر الإسلام إلا من رحم الله. فأنا لا أقول الأمة كلها، إنما أعني الأكثرية والأغلبية، وهذا أمر فاشل. انظروا إلى المسارح والفساد العظيم الذي ظهر في دول الخليج، حتى في الرياض وفي بلاد المسلمين، والأمة تضرب وتقذف وتقتل، بدلا من أن تحزن قلوبنا وبدلا من أن تتقطع قلوبنا نرقص كالنساء ونغني هل سيمر كل هذا؟ والله والله ثم والله، والجبار الذي استوى على عرشه، لن يمر هذا الأمر على الأرض بأسرها، وخاصة على أمة التوحيد والإيمان. ستأتي العقوبات حتما لا محالة، دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأمهات والثكالة، سوف تعاقب الأمة بأسرها على هذا الخزلان العظيم وعلى هذا العار المشؤوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل كل هذا، هل هذا الذل أتى إلينا إلا لما كثرت الأموال؟ والله كان الفقر نعمة لهم، كانوا قبل أن يغنيهم الله من فضله وقبل أن يوسع الله علينا كنا نتقي الله أفضل من هذا ونعبد الله أفضل من هذا، لكن لما بنينا القصور وركبنا السيارات وامتلكنا الأموال وملأنا البطون وكثرت الشهوات نسينا المقدسات ونسينا الأعراض والدماء والأموال وضيعنا كل شيء. فإن المال فتنة عظيمة، لكن نعم المال الصالح مع العبد الصالح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: إيه؟ حب الدنيا وكراهية الموت. وروى الترمذي وأبو داود كانوا في معركة، كان المسلمون في معركة مع الروم، فألقى رجل من المسلمين نفسه في أرض المعركة. شوفوا عشان احنا بنفهم، ولا تلقوا بأيديكم إليه تهلكة، ويطلع ناس ممثلة يقول لك لا احنا لا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. هل التهلكة في نصرة الإسلام والمسلمين، أم أن التهلكة كلها في أن نعيش أذلة مهانين؟ اسمعوا كلام الله واسمعوا كلام النبي، ولا تسمعوا كلام الشياطين والكلام الشياطين والمخزولين والمدحورين والأذلة من البشر، اسمعوا كلام النبي محمد. فجي واحد من المسلمين راح جاي في جيش الروم، وراح رمي نفسه في قلب جنود الروم. فبعض المسلمين قالوا: الله أكبر، يلقي بنفسه إلى التهلكة، واستدلوا بقول الله ولا تلقي. احنا بنفهم الآدي غلط يا حضرات، يلقي بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها، انتوا فاهمين الآية غلط، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا: إن أموالنا وبضاعتنا قد ضاعت، إن أموالنا قد ضاعت، يعني الأراضي والفلاحة والتجارة أهملناها بسبب الجهاد في سبيل الله، فكده الأموال تضيع. ما خلاص ما الإسلام انتصر، ما نسيب بقى الجهاد ونروح بقى إيه ننشغل بالأراضي والفلاحة والتجارة ونظبط أموالنا. فقال: وإن الله عز وجل قد أزل الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. شوف بقوله إيه، فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله يرد علينا وأنفقوا في سبيل الله ولا إيه؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. شوف أبو أيوب بيقول بقى، قال أبو أيوب: فكانت التهلكة الإقامة على الأموال. فكانت التهلكة إيه؟ الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الجهاد في سبيل الله. يبقى تفسير الآية إيه بقى؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني اوعوا تنشغلوا بالدنيا عن الجهاد في سبيل الله فتصلوا إلى إيه؟ فتصلوا إلى الهلاك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع معايا بعض الأحاديث كده بسرعة في فتنة المال. روى البخاري في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي قال: ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث. ده هو مين؟ أبو أمامة الباهلي رأى سكة، اللي هي إيه؟ السكة اللي هي الحديدة التي تحرث بها الأرض، شاف آلة الفلاحة موجودة عند بعض المسلمين. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله إيه؟ واحد هيعترض علي ويقول لي يعني إيه؟ يعني لا نفلح ولا نزرع ولا نتاجر؟ لا، فسر القرآن ببعضه، وفسر القرآن بالسنة، وفسر الحديث بالحديث. هذا الحديث يفهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، افهم الأحاديث ببعضه. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم إيه؟ أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم إيه؟ الجهاد. يبقى المراد إن اللي وصلنا للهلاك إن أن الدنيا من التجارات والفلاحات والزراعات تشغلنا عن إيه؟ عن الجهاد في سبيل الله، فيجلب لنا الذل والهوان كما قال ربنا وكما قال النبي، إلا أدخله الله الذل. فقال النبي إذا تبعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم إيه؟ الجهاد، سلط الله عليكم إيه؟ ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. شوفوا الأمة ذليلة إزاي، شوفوا الأمة مهينة إزاي، شوفوا الأمة صغيرة إزاي، شوفوا الأمة حقيرة إزاي. انظروا إلى حقارة الأمة وإلى هوانها وإلى صغارها، أن هانت على الناس وهانت على حثالة الأرض وأنجاسها ومن لفظتهم الأرض، فيقتلوننا بوحشية وغل، يدمرون بيوتنا أمام أعيننا ويقتلون أطفالنا ونساءنا. وإحنا إيه خايفين على إيه؟ الأمة خايفة على إيه؟ إحنا خايفين على العمران، خايفين على الإنسان، خايفين على الحياة. حياة إيه؟ لعنة الله عليها من حياة، لعنة الله على هذه الحياة التي يحافظ المسلم عليها ثم بعد ذلك تضيع أرضه ويضيع عرضه ويراق دمه وتستباح ويستباح منه كل شيء. إنه خذلان ما بعده خذلان، سوف يسجل في التاريخ. ثم اتركوا التاريخ، إنه سجل عند رب العالمين في الملأ الأعلى. والله لن تفلت هذه الأجيال من قبضة السيد سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دقيقتين كده بسرعة، لأن في حديثين مهمين أوعدين نقولهم ولو بنصهم بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم. أنا مش خايف عليكم من الفقر، ده أحيانا الفقر بيبقى علاج ودواء. والله الفقر دواء لأمة محمد، والله الفقر علاج لأمة محمد. هذه الأمة لا يصلح معها الطرف أبدا. هذه الأمة إذا أترفت ضاعت وضلت وضيعت كل شيء، أمة لا يصلح معها الطرف. قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن يفتح الله عليكم من طيبات الأرض فتتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي حديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنت؟ بقول لهم: لو أنتوا فتحتوا بلاد فارس والروم إيه رأيكم؟ يبقى وضعكم إيه؟ قال: نقول كما أمرنا الله، يعني نحمده ونشكره ونسأل الله المزيد من فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ اسمعوا بقى لما تفتحوا فارس والروم. قال: وغير ذلك؟ تتنافسون، ده بقول للصحابة، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. لا، ده بقول لهم ده الدنيا لما تفتح عليكم هتحقدوا على بعض وهتتنفسوا عليه وهتتقتلوا عليه وهتضيعوا وهتموتوا في بعض عشان خاطر ايه؟ هو ده اللي حاصل للأمة دلوقتي صلى الله عليه وسلم. آخر حديث نذكره رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع آخر حديث نختم به: ما ذئبان جائعان أرسلا على غنم أفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني بقول لك إيه معنى كلام النبي؟ بقول لك إن الحرص على المال والشرف اللي هي الوجاهة يعني المناصب والدنيا غالبا ده على الغالب، لكن في قلة خلاف ذلك، الحرص على المال والشرف يدمروا دين المرء أكثر من تدمير ذئبين جائعين ضاريين إذا أرسل عليه، إذا أرسل عليه حضرات، إذا أرسل على الغنم. شوف لما تسيب ذئبين جائعين متوحشين ضاريين على شوية غنم يعملوا فيهم إيه؟ أهو برضك حب المال وحب الوجاهة يدمروا دين المرء بهذه الطريقة. فلا تظنوا أن المال الكثير غاية أو هدف، لو كان غاية وهدفا لحرص عليها رسول الله. ومع ذلك نقول نعم المال الصالح مع العبد الصالح إذا قال كما قال النبي محمد، إذا اتقى الإنسان فيه ربه فيه وأتى به من الحلال وأنفقه في الحلال وأدى حق الله وحافظ على نفسه من الفتنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الحق.